رأينا في اللقاء الماضي العقل الرباني، وانتهينا بخلاصة أنه العقل الرباني هو الذي يعيش اللحظة على مراد ربه، يعني في كل حدث من الأحداث الذي يريد أن يعمله يبحث عن مراد ربه ما هو، فيعيش لحظته على مراد ربه. وهذه مقدمة للوصول إلى الدين الخالص، لأن الله سبحانه وتعالى يأمرك أن تقول هذا القول، وفي القرآن كثير من الآيات التي تأمرك أن تقول، يقول لك الله سبحانه وتعالى قل، وما بعد قل غالبا ثابت من الثوابت التي ينبغي أن تكون عليها. يقول الله سبحانه وتعالى قل إني أمرت، يعني لاحظوا الربانيين وصلوا إلى أنهم يعيشوا اللحظة على مراد ربهم. الآن سيحصل خلوص هذا الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. لاحظوا هنا لفتة قرآنية بديعة، لم يقل وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وما لم يتم ذلك قال قل إني أخاف، يعني ما لم أحقق ذلك قل إني أخاف إن عصيت ربي، يعني ما لم أكون من أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. هذه الأوامر التي ننطلق منها الآن إلى أن الله سبحانه وتعالى يأمرك أن تكون من أول المسلمين، فلما لا تكون أنت أول المسلمين؟ يأتي أمر آخر لله سبحانه وتعالى يؤكد هذا، وهو قول الله سبحانه وتعالى. لاحظوا أيضا تبتدئ الآيات بقل، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. لاحظوا الآية الأولى قالت وأمرت لأن أكون أول المسلمين، هنا يقول لك قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ليش ما أكون شنا؟ قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن. معنى ذلك أنه تحقق خلوص التوحيد. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. وكما قال في الآية الأولى قل إني أخاف إن عصيت ربي، هنا أيضا أعاد قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. ولاحظوا الآن خلوص التوحيد بهذه العبارات. وإن يمسسك الله بضر، يعني غير الله ما حيقدرش يعمل لك حاجة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. تشت شهاد على الكلام هذا. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. ليأتي الأمر الآن على هذا النحو، وهو قول الله سبحانه وتعالى لك أن تقول قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، حصل خلوص الدين. ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، لاحظوا العقل الرباني وقفنا في اللقاء السابق عند هذه الأمور، إن الواحد يصلي فرائضه ويعمل ما أمر الله سبحانه وتعالى به من فرائض ويعيش لحظته على مراد الله. لاحظوا الكلمة الأخير في هذه، ومماتي لله رب العالمين. ايش تطلع هنا وماتي لله رب العالمين؟ لاحظوا خوف الانسان من ماذا؟ شقطعوا الطعام وخفنا ليش؟ شنموت. شيعملوا كذا وخفنا ليش؟ شنموت. الله يقول لك شوف كل الاسباب التي تتوقع انها تؤدي الى موت ليست بيد احد، انما هي بيد الله سبحانه وتعالى. هنا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. هنا تحقق الانسان بخلوص الدين وكمال التوحيد، وهذه هي الاوليه في التدين. وبذلك امرت وانا اول المسلمين. طيب هنا لاحظوا في مسألة ومماتي إنه الدين الآن خلوص الدين اتضح، إنه أنا أعيش لحظتي على مراد الله، وكل الأسباب التي يخاف الإنسان منها أنها ستؤدي إلى الموت الله يقول لك ليست بيد أحد سوى الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى ومماتي لله رب العالمين. ويأتي بعض الناس يقول لك ها ما هي شكاء، يترك بعض الأمور للخلق. الله يقول لك الآن قل لهم هذا الأمر، وهو قل يا أيها الناس، لاحظوا الآن خطاب معهش لحد وحده، خطاب لجميع الناس. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله اللي أنتم خائفين منهم ليميتوكم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. والدليل على أنه هذا المقصود أنتم تعبدون من تخافون أنهم يضروكم ويميتوكم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. الأمر خالص بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ويؤكد الحقيقة وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس، خطاب لجميع الناس، قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هنا الآن تلاحظوا أنه الله سبحانه وتعالى أمرك أن تقول قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. الله سبحانه وتعالى يقول الذي لم يدخل هذا المضمار سفيه، في قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. طيب نأخذ أمثلة عملية من تسليم إبراهيم الخليل عليه السلام لرب العالمين. لاحظوا قرأنا في السير أنه طرح زوجته قبل بناء الكعبة في المكان الذي سيبنى فيه الكعبة، وعدوا ما فيش صورة للحياة، ما فيش ناس ساكنين، ما فيش ماء، ما فيش، وأخذ نفسه ويمشي. وكأنه كما قرأنا في السير تقول له زوجته إلى من تتركنا إلى من تتركنا، فلا يجيب عليها، فتستدرك فتقول له الله أمرك بذلك؟ قال نعم. صوروا أبنائي موقف ما لا يستطيعه الرجال، مرة تجلس في مكان ما في بصورة للحياة وتقول بكل ثقة لن يضيعنا الله. قلت له اذهب فلن يضيعنا الله، فيجعلهم الله سبحانه وتعالى بهذا اليقين وبهذا التسليم لله سبب في بناء الكعبة التي يتوجه إليها في كل صلاة.